والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وفي بعض الروايات لعن الله من أتى امرأته في دبرها. فهذا الدبر هذا محرم ولا يجوز أن يقربها الإنسان في أي حال من الأحوال، هذا محرم والعياذ بالله. وهذا بعض العلماء يسميها هذا نوع من اللواط، لكنها إذا طهرت يقول الله فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أمر أن تؤتى المرأة من محل الحرث الذي هو يقدر الله سبحانه وتعالى فيه الولد، وهو النكاح في الفرج. فكل هذا بينته الشريعة وبينت لنا كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح شيء وكل شيء. ولذلك يقول بعض اليهود لأحد الصحابة نبيكم علمكم كل شيء، ما ترك شيء ما علمكم إياه، وحتى الخراءة كيف يعلمكم شيء، ما خلى شيء ما علمكم إياه. قال نعم، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. فهذا تعليم لنا كيف نعامل المرأة الحائض، وهذا كيف هي تعامل نفسها المرأة الحائض، وهذا بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أيضا عند قضاء الحاجة كيف الإنسان يعمل. إذا قضى حاجته راح للحمام يقضي حاجته، إنه الأفضل أنه يستجمر بثلاثة أحجار، ثم إنه أيضا يستنجي بالماء، ثم يستحب إذا دخل الحمام أن يقدم الرجل اليسرى ويقول بسم الله، ثم إذا خرج يقدم الرجل اليمنى ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا علم أمته إياه، ولكن حنا بس اللي يكسرنا أننا ما نتعلم، فعلينا أن نتعلم سنة عليه الصلاة والسلام وما بينه لنا وما وضحه لنا عليه الصلاة والسلام، فهو ما ترك شيء. ولذلك قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزجر عنها بعد إلا عليك. نعم. في سائل يسأل بعض الناس قبل أن يسلم الإمام من الصلاة يتسابقون إلى حجر الأسود، فهل صلاتهم صحيحة؟ نعم، هذا صحيح، يحصل كثير من الناس أنه إذا مثلا سلم الإمام وأحيانا قبل يسلم الإمام على اليسار يتسابقون، ربما إن الإمام ما كمل السلام وتصل ترى بعضهم قد وصل إلى الحجر يقبله، وهذا خطر عظيم، خطرا على فريضة تكبير الحجر سنة، وتترك أعظم فريضة في الإسلام بعد التوحيد، هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، الذي هي أعظم فريضة في الإسلام، التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكيف أنك تخل بهذا الفرض العظيم من أجل أنك تتحصل على سنة، وأيضا قد تتحصل وقد لا يحصل لك تكبير الحجر من الزحام، ستفسد صلاتك ولده. أما صحة الصلاة أم عدمه، عند جمهور العلماء أنها ما تصح إذا انصرف قبل الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فكيف تنصرف والنبي يقول لا تسبقوني، والإمام جعل ما يتم به، فلا يجوز أن تنصرف والإمام حتى الآن ما انصرف. فإذا سمع أن الإمام سلم على اليمين ربما أنه كمل التسليم وراح وصل الحجر، والإمام ما كمل التسليم على اليسرى، وهذا عند جمهور العلماء تبطل صلاته. وإن كان عند بعض العلماء رحمهم الله أنها ما تبطل، لكن الاحتياط لدينك، الاحتياط ينبغي تحتاط لدينك، وأنك تحافظ على هذه الصلاة العظيمة التي هي الصلة بينك وبين الله، والتي هي يوم القيامة أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن قبلت صلاته نظر في بقية عمله، وإذا ردت صلاته ما قبلت صلاته ما قبل منه أي عمل، هي الأساس. أو هي بعد التوحيد الركن الأول، توحيد الركن الأول، والصلاة هي الركن الثاني، والنبي يقول ما تركها فقد كفر. أهم شيء هذه الصلاة، هذه العبادة. واثنى الله على المؤمنين الذين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم في الآية الأخرى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وكذلك في الآية الأخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم المكرمون في جنات النعيم. فبين أن المحافظة على الصلاة مهمة، فاكتشفت أنك مثلا تخل بصلاتك التي هي ركن عظيم من أركان الدين من أجل أنك تقبل الحجر الأسود. ذكر الحجر الأسود إن قبلته فهي سنة، ولو حجيت وعملت كل شيء ولا حصلك تقبل الحجر حجك تام ولا فيه أي نقص. فلأي شيء تخاطر بدينك وتخاطر في عبادتك؟ فعلى المسلم أن لا يفعل هذا، وعلى المسلم الذي يرى من يفعل هذا أن ينصح بلغته، لأن ربما يفعلون هذا كثير منهم من غير العرب. فهذا ينبغي إذا كنت تعرف لغته أنك تمسكه وتنصحه لله وتقول هذا أمر ما يحل، ولا تخل بصلاتك من أجل هذا الأمر. فهذا التناصح بين المسلمين واجب. الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويتعاونون على التقوى امتثالا لقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من واجبات المسلمين بعضهم على بعض. إذا رأيت إنسان أخل بصلاته وأنت تشوفه انصحه وقل له يا هذا أخل بصلاتك. رأيت إنسان أخل بوضوءه بيّن له. رأيت إنسان أخل بطوافه بيّن له. جزاك الله خير إذا كنت تعرف الحكم، لأن أنت مسؤول أيضا. إذا كنت أنت تعرف ورأيته على خطأ مسؤول، لأنه يوم القيامة سيسألك قل يا ربي رآني هذا على خطأ ولم ينبهني ولم يخبرني. فأنت تبري ذمك وتنصح أخاك ويحصل لك الأجر والثواب. والنبي يقول والله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فربما فهذا النعم. أخذت من والدي بعض المال لأحج به، ولكن والدي يشتغل في مصنع السجائر، علما بأني سأرد إليه المال، فما حكم حجي إن حججت إن شاء الله؟ إيش ولكن ما والده يستعمل؟ يشتغل يعمل في مصنع السجائر. إيه في مصنع السجائر. علماً بأني سأرد إليه المال، فما حكم حجي إن شاء الله؟ لا إن شاء الله حجك صحيح، لكن مثل هذا المال الأولى أنك تنصح الوالد ما يبقى في مثل الأشياء هذه، لأن التعاطي في الأمور المحرمة هذه. ولكن الوالد ربما أنه يكون له أيضا طرق ويكون له مكاسب غير هذا الشيء اللي فيه، فأنت الذي أخذت أنت ترجعه عليه، وإن شاء الله ما عليك أنت من هذا، ولأنك ترجعه عليه إنما أخذته على سبيل القرض. ثم أيضا أنه ربما ما يكون كل ماله من هذا المصنع الذي يشتغل فيه، لأن الإنسان قد يشتغل في ناحية وله مال آخر من ناحية، ربما يكون له مثلا عنده مساكن يأجلها، وربما يكون له عملا آخر، فأنت من تتحقق أن هذا من المال الحرام. فأنت ترد عليه، على كل حال ترد عليه، وإن شاء الله تعالى إن حجك صحيح. نعم. هل يجوز للمسلم بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر أن يصلي في المسجد أكثر من ركعتين نافلة أم لا؟ يقول هل يجوز بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر أن يصلي في المسجد أكثر من ركعتين نافلة أم لا؟ إنعم، هذا بعد طلوع الفجر اختلف العلماء فيه، هل إذا طلع الفجر يجوز للإنسان يتنفل نوافل أو ما يجوز إلا ركعتي الفجر والفريضة. فبعضهم يرى أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل ولا بقي إلا صلاة الفرض وسنة الفجر فقط. وبعض العلماء يقول لا، إن النهي متعلق بصلاة الفجر، فما دام أنه ما صليت الفجر لك أنك تصلي النوافل. ولعل هذا أصح إن شاء الله، أنه إذا ما دمت ما صليت الفجر وأردت أن تصلي نافلة فلا بأس بذلك. ربما يقوم الإنسان مثلا من نومه متأخر ويكون بينه وقت مثلا ما بين الأذان إلى الصلاة وهو كان متأخر ولا أوتر، يكون متوضئ وأوتر وذهب وصلى ركعتي الفجر وصلى الفجر إن شاء الله. إنما اللي باتفاق هو بعد صلاة الفجر ما فيه صلاة نافلة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد ما تطلع الشمس بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة، فما بين صلاة الفجر وارتفاع الشمس، وقدر العلماء رحمهم الله ارتفاع قد الرمح، قدروا بالنسبة لوقتنا هذا بالنسبة للساعات ان الانسان ما يقدر او يكون فيه مثلا في المسجد لا يرى طلوع الشمس او في عمائر تحول بينه وبين ذلك او كذا، فهذا إذا مضى ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة هذا أبيحة الصلاة إن شاء الله تعالى، هذا مقدار رمح ارتفاع الشمس. ففي مثل ما بين صلاة هذا باتفاق العلماء هذا وقت نهي، لكن ما كان قبل هذا فيه خلاف. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعد ما طلع الفجر أوتر، انتبه متأخر وأوتر بعد طلوع الشمس، بين طلوع الفجر وصلاة الفجر. ففي مثل فعل ابن عباس هذا يستأنس به، ويرجح قول القائلين إن النهي متعلق بصلاة الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وباتفاق العلماء إن العصر إن النهي متعلق بالصلاة، من حيث تصلي العصر ما يجوز تأتي بنوافل، أما قبل صلاتك العصر تصلي ما تشاء باتفاق العلماء رحمهم الله. فالنبي قال لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلما إن النبي قال بعد الفجر فهمنا مقارنة الفجر بالعصر إن المراد الوقت العادي، وقت الفجر صلاة الفجر وصلاة العصر، ولعل هذا أرجح إن شاء الله. هنا هل يجوز صبغ الشعر الأبيض بالأسود؟ إيش صبغ الشعر؟ الشارب الشعر الأبيض، الشعر نعم الأبيض بالأسود، بالأسود يعني معناه الصبغ بالسواد. الصبغ بالسواد أيضا هذا فيه أحاديث وفي خلاف بين العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث. فالحديث الذي في صحيح مسلم في قصة أبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق، حينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وكان والد أبي بكر موجود وحي، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأتى بوالده إلى النبي لعله يسلم ويدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى به وهو شيخ كبير قد بيض شعره من لحيته ورأسه، فكان كما وصفه الراوي قال كالثغامة، الثغامة شجرة تمت بيضة، كان رأسه مثله رأسه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان من لطافته صلى الله عليه وسلم ورأفته ومحبته لأبي بكر قال له ألا تركت الشيخ حين نأتي؟ قال سأل تركت والدك بالبيت وأنا أجي لأمه. يقول هالنبي إكراما لأبي بكر وإدخالا للسرور عليه، لكن أبو بكر تعظيما للرسول ومحبة للرسول وإكراما أتى ومحبة للوالده، ما أحبك شال والده وجابه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هل لا تركت الشيخ في البيت نحن نأتي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام ومن معاملة لأصحابه في كيف يعامل هذه المعاملة عليه الصلاة والسلام على رفع مكانته. وفي ذلك اليوم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من النعيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ففي مثل هذا النبي يتواضع غاية التواضع، ولذلك لما دخل مكة فاتح عليه الصلاة والسلام وفتح مكة وكل الناس استسلمون وجلسوا ينتظرون ما يأمرهم به وما يقول وما يفعل بهم، ما أخذه الغرور عليه الصلاة والسلام ولا تكبر، بل تواضع أشد من حالته الأولى، لأنه ذكر العلماء أنه لما دخل وهو على راحلته كان يطأطئ رأسه حتى إن رحل الناقة لا يصيب جبهته صلى الله عليه وسلم، ذلا لله وتواضعا لله سبحانه وتعالى. فمن تواضعه أنه قال لأبي بكر لو خليت الشيخ في البيت وحنا نجي، لكن فالنبي لما رآه دعاه عليه الصلاة والسلام وقال غيروا هذا البياض، يعني غيروا لونه بالحنة أو بالكتم. جاء في بعض الروايات الحديث في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات وجنبوه السواد، غيروه وجنبوه السواد. فهذه الرواية تكلم فيها بعض العلماء، فمن صححها قال لا يجوز، لأن النبي قال جنبوه وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز الصبغ بالسواد. ومن تكلم في هذه الرواية وقال أنه شك في ثبوتها وكذا قال أن الصبغ بالسواد مكروه، ومما استدل به بعض العلماء على أنه ليس بمحرم وإنما هو مكروه لأنه روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فقد روي عن عمر وروي عن عثمان رضي الله عنه وروي عن الحسن، فهو روي عن مجموعة من الصحابة أنهم كانوا يصبغون، فقال إن لو كان محرم ما فعله الصحابة، أولا أنهم هم ما يفعلون هذا، الثاني لو فعله أحد منهم الصحابة الآخرين ينكرون عليهم، قالوا لا هذا محرم ولا يفعلونه، فلما كان يفعل بعض الصحابة وتركوه دل على هذا بالنسبة على سبيل الإطلاق. أما بالنسبة على التقييد أن الذي يبي يستعمل السواد يغربه أحد، هذا محرم، هذا محرم. مثل ما يجي مثلا إنسان مثلا لحيته بيضة مثل لحيتي كذا، ثم يصبغها بالسواد من أجل يخطب امرأة حتى تظن أنه شباب، هذا ما يجوز، لأن هذا يبي يغره وهذا مخادعة، هذا لا شك أنه لا يجوز، هذا لا يجوز، ما هو من أجل الصبغ، من أجل أنه يبي يغر الناس. فتجيك لحيته مثلا بيضا كله كامل معناه كبير السن، شيخ كبير، ثم يصبغ بالسواد ويجي ويبي يخطب له امرأة حتى اعتقد أنه هذا ابو 30 ولا ابو 40 سنة، هذا ما يجوز، هذا محل، لأن هذا من باب المخادعة وهذا من باب المغرة يغرها، هذا لا شك أنه لا يجوز. أما إذا لم يكن كذلك، إنما قصدها الجمال لا لغرض من الأغراض، قصده مثلا ما قصده أنه يغر أحد، أو يكون مثلا إنسان عنده جارية يبي يبيعه ويصير رأسه فيه بياض ويروح يصبغ حتى تطلع الجارية رأسه أسود شابة، هذا يغر الناس، هذا ما يجوز. فهذا إذا كان فيه مغرة فلا يجوز، يحرم على الإنسان يفعله. إذا لم يكن فيه مغرة فالعلماء منهم من حرمه ومنهم من كرهه، وعلى كل حال تركه أفضل. والنبي حث على الحنة وقال غيروا هذا الشواب بالحنة بهذا الشيب هذا البياض، غيروا بالحنة والكتم، فالأفضل أن الإنسان يستعمل الحنة والكتم.